الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما له وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا نلتقي بفضل الله عز وجل في لقاء جديد من لقاءات شرح نظم البشار المسمى بأسهري المسالك. وكنا قد ختمنا في الدرس الماضي باب التيمم ونبدأ اليوم في باب جديد بإذن الله تبارك وتعالى وهو باب المسح على الجبيرة والخفين. قال ناظم عليه رحمة الله باب المسح على الجبيرة والخفين أتى بهذا الباب بعد الكلام عن الوضوء وعن الغسل وعن التيمم الذي هو بدل منهما كما قلنا على المشهور فجاء به لأن كل من الوضوء والغسل قد يعرض لصاحبه نقص بسبب أذى أو جرح أو كسر أو نحو ذلك فيحتاج إلى وضع جبيرة أو يكون لابسا للخف الذي رخص له فيه الشرع فله حكم أيضا. فجاء هذا الباب لبيان ما يتعلق بأحكام الجبيرة والخف. والجبيرة هي عند الفقهاء ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة والحاجة هنا الاستشفاء أو التداوي أو نحو ذلك. والجبيرة في الأصل تطلق على ما يجبر به الكسر أي ما يجبر به الكسر من جبس يوضع على موضع الكسر أو من أعواد توضع لأجل الاستشفاء والبرء من ذاك الكسر. والمالكي عليهم رحمة الله بعض الفقهاء يوسعون إطلاق الجبيرة فيجعلونه يشمل ما ذكرناه من الجبس أو الأعواد أو غير ذلك مما يحتاج للوضع على جرح أو حرق أو نحو ذلك كاللزقة التي توضع على الجرح مثلا أو الحرق أو ما يشد به الألم أو ما يشد به الجرح وغير ذلك فهذا كله داخل في حكم الجبيرة. قال والخفين الخفين مثنى خف والخف هو ما يلبس في القدم من جلد. قال الناظم عليه رحمة الله إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه أو ما يتقى للألم مثل الجبيرات أو القرطاس أو العصابات وشد الرأس. بدأ الناظم عليه رحمة الله في الكلام عن حكم المسح على الجبيرة فقال عليه رحمة الله إن خفت غسل الجرح كالتيمم أي إن كنت أيها المتوضئ حاملا لجرح في بدنك في أعضاء الوضوء إن كنت متوضئا أو الغسل إن كنت مغتسلا وكنت تخاف عليه كما سبق الكلام عن الخوف في التيمم أي كان استعمال الماء إما في الغسل أو في الوضوء سيؤدي إلى هلاك أو وقوع مرض إذا وضع الماء على ذاك الجرح مثلا لم يكن هناك مرض ولكن وضع الماء على الجرح يؤدي إلى مرض أو كان يؤدي إلى زيادة مرض أو زيادة الجرح أو كان يؤدي إلى تأخر البرء أو نحو ذلك كما سبق ذكره في التيمم. هذا معنى قوله كالتيمم أي كما فصلناه في التيمم. قال فامسحه أو ما يتقى للألم أي فامسح هذا الجرح، فامسح موضع الجرح أو موضع الكسر إن كنت قادرا على مسحه. يعني إذا كان هذا الجرح أو هذا الألم لا يضر بأن يمسح حتى وإن كان يغسل، يعني مثلا كما لو كان الجرح في الوجه أو في اليد، ولا يخشى بمسحه، لم توضع عليه جبيرة أو لزقة أو نحو ذلك، ولا إشكال في مسحه إن تم المسح. قال فامسحه، فهنا إن كان المسح لا يضر يمسح ولا يوضع عليه جبيرة أو لزقة أو يشد برباط أو نحو ذلك، بل يمسح ما دام مسحه مباشرة لا يضر بالجرح ولا يؤدي إلى ما ذكرناه من تأخر البره أو زيادة الألم أو نحو ذلك. قال أو ما يتقى للألم، فإن كان الجرح مؤلما أو يتأذى ووضع عليه جبيرة من أنواع الجبائر التي سبق ذكرها على اختلافها، فقال فامسحه أو ما يتقى، فحينها يمسح هذا الذي وضع ليتقى به الألم أو يتقى به المرض أو يتقى به الكسر أو يتقى به الحرق أو غير ذلك. قال مثل الجبيرات أو القرطاس أو العصابات وشد الرأس. ذكر هنا نماذج وأنواع الجبائر أو ما يتقى به الألم أو ما يتقى به الجرح. قال مثل الجبيرات، وهي جمع جبيرة، وقد ذكرنا ما معنى الجبيرة كما قلنا، وما يوضع على موضع الكسر من جبس أو من أعواد تربط أو من لزقة أو من ما يشد به الألم ونحو ذلك، أو يشد به وجع الظهر أو غيرها. أو القرطاس، القرطاس أيضا هذا من أنواع الأشياء التي تستعمل للعلاج في وحكمها في حكم الجبيرات. قالوا هي ما يوضع على الصدغ لإزالة ألم الرأس أو ألم الأذنين، هذه تسمى القرطاس، أي كاللزقة أو كالشدة، هذه توضع فقالوا على الصدغ لأجل هذا الأمر، لأوجاع الرأس وأوجاع الأذن. أو العصابات، العصابة هي الرباط الذي يوضع على الجبيرة لشدها، يعني أحيانا قد تحتاج أن تشد الجبيرة أو الأعواد أو نحوها برباط يديره الإنسان حولها ويشده حولها ويربطه حولها، فهذه تسمى العصابة أو العصابات. فهذه أيضا إن كانت فوق الجبيرة أو فوق الأعواد تشدها فيمسح عليها. قال وشد الرأس، أي ما يشد به الرأس لأجل الألم، ما يربط به الرأس لأجل الصداع أو لأجل الألم ونحو ذلك. ثم قال الناظم عليه رحمة الله تعالى وإن بغسل أو بلا طهر كأن انتشرت إن صح معظم البدن. قال يعني يجوز المسح على هذه الجبيرة أو ما في حكمها من الأشياء التي ذكرناها حتى ولو في الغسل، يعني حتى ولو في غسل من جنابة أو من حيض أو نفاس، حتى لا يفهم أن المسح يكون في الوضوء فقط، لا. قال وإن بغسل، أي حتى في الغسل أيضا يمسح على الجبيرة. أو بلا طهر، يعني قد يعرض أن الإنسان وضع هذه الجبيرة على غير طهارة، يعني كان غير متوضئ، ثم أعزكم الله وقع له حادث أو سقط أو نحو ذلك، فذهب إلى الطبيب أو إلى المستشفى فوضعوا له جبيرة وهو غير متوضئ، يعني وضع الجبيرة على غير طهارة، فهل يقال لهذا انزع الجبيرة وأعد وضوءك ثم ارجع إلى الطبيب ثانية حتى تلبس الجبيرة وتتوضأ؟ لا. قال أو بلا طهر، يعني لو كان متطهرا فبها ونعمت، ولكن لو احتاج إلى وضع الجبيرة أو إلى وضع تلك الأشياء وهو غير متطهر، يعني حينما ذهب إلى الطبيب أو جاء من سيداويه ووضع له وهو على غير طهر، والأمر لا يحتاج، أو وقع له الحرق وكان يحتاج إلى، أو الألم أو الجرح وكان يحتاج إلى لفه بسرعة، فلا يقال له اذهب وتوضأ وهو قد جرح وهو قد حرق، لا، فأكيد سيوضع له هذا الذي سيشد به جرحه أو حرقه أو كسره مباشرة بعد وقوع هذا الأمر. فحتى لو وضعه على غير طهارة فبإذن الله يتوضأ عليه ولا إشكال في ذلك. قال: كأني انتشرت إن صح معظم البدن، أي حتى لو انتشرت هذه الجبيرة أو هذه اللزقة أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنها أحيانا قد يحتاج فيها إلى أن تتجاوز الموضع، يعني هناك حرق في موضع معين، مثلا على اليد أو على الرجل، الذي سيوضع من لفة أو لزقة أو نحو ذلك، سيحتاج فيه إلى تغطية موضع الحرق أو الألم أو الكسر، ويحتاج أيضا إلى قدر من الزيادة حوله حتى يحسن إلزاق ذاك الشيء، أو حتى يحسن ربطه، يعني الموضع، يعني كمثلا نقول كالدينار أو الدرهم، هذا موضع الحرق، هل ستضع اللزقة أو تضع الرباط أو ما تشد به بقدر الجرح بالضبط؟ لا، أكيد أنه سيتجاوز قليلا على الأطراف يمينا أو يسارا أو فوق أو تحت، بما يلتصق به ذاك الشيء فيما حول الجرح حتى يشده. ثم قال: إن صح معظم البدن، يعني المسح على الجبيرة وعلى ما ذكرناه مما هو في حكم الجبيرة مشروط بأمر، ما هو؟ قال: إن صح معظم البدن، يعني بأن يكون موضع الجرح أو موضع الكسر هو الأقل، أي أن يكون معظم البدن صحيحا، لم يصب، لم يكسر، لم يجرح، لم يحرق، فيكون الذي وقع عليه الأذى أو الألم أو الحرق أو الكسر هو الأقل. والمقصود بالبدن هنا كل البدن في الغسل، وأعضاء الوضوء في الوضوء، يعني أن يصح معظم البدن في الغسل، وأن تصح معظم أعضاء الوضوء في الوضوء. قال: أو قلما صح، وغسل السالم لم يؤذي للجروح ولم يؤالم. أو إن كان هذا الصحيح قليلا، يعني كان الجرح أكثر عكس ما ذكرناه، ولكن غسل السالم أي الصحيح الذي بقي صحيحا حتى وإن كان أقل، لم يؤذي تلك الجراح ولم يزد فيها ولم يتسبب في زيادتها وفي تأخر البرء ونحو ذلك، ولم يؤلم ولم يؤدي إلى الألم. وإلا، يعني إذا كان الصحيح هو الأقل يعني والمجروح هو الأكثر، أو الحالة الثانية إن كان الصحيح هو الأقل لكن غسله يؤدي إلى زيادة الأذى وزيادة الجروح وإلى الألم، فحينها يترك المسح على الجبيرة ويتيمم. هذا هو الشرط. قال: إن صح معظم البدن، أو قل ما صح، وغسل السالم لم يؤذي للجروح للجرح ولم يؤالم، بعض المتون فيها للجروح وهذا كسر في الوزن، للجرح ولم يؤالم، هذا هو الصحيح. إذن بهذين الشرطين يمسح على الجبيرة، وإلا إذا لم يتحقق فإنه ينتقل إلى التيمم، يعني لا يمسح على الجبيرة، يعني إذا كان أكثر البدن مصابا وقد تأذى، أو كان يعني هذا الذي تأذى إذا كان الشخص سيستعمل فيه الماء سيؤدي إلى زيادة الأذى وإلى زيادة الألام، فإنه ينتقل إلى التيمم. قال: فإن يكن جرح بأعضاء البدن يتركه وللوضوء ينتقل. طيب، هنا قد يكون هناك جرح في البدل، أي في أعضاء التيمم، يعني هو كما قلنا سينتقل إلى التيمم لو لم تتوفر الشروط التي ذكرناها. وكان عنده جرح في أعضاء التيمم. ما هي أعضاء التيمم؟ هي الوجه والكفان. فكان له مثلا جرح في كفيه، قال يتركه وللوضوء ينتقل. في هذه الحالة يترك التيمم أيضا ويتوضأ، ويتوضأ وضوءا ناقصا لا يدخل فيه ذاك العضو الذي فيه جرح، كما قلنا مثلا الكفان. كان سيتيمم ويتضرر بتيممه بإيصال التراب لهما أيضا، فماذا يفعل؟ قالوا يرجع إلى الوضوء لكنه يترك ذاك العضو. لماذا؟ قالوا لأنه سيتم تيمما ناقصا، أليس كذلك؟ إذا كان يتضرر بالتراب سيمسح وجهه فقط وسيترك الكفين، لأن هذا جرح بأعضاء البدل. قالوا إذن أولى له أن يرجع إلى الوضوء ويتوضأ ويترك الكفين. قالوا هو سيتركهما في التيمم، فأولى له أن يتركهما في الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن الوضوء الناقص أولى وأفضل من التيمم الناقص. هذا متى؟ في حال ما إذا كان هناك جرح في أعضاء التيمم وهما الوجه والكفان، ويتأذى بالتراب أو نحو ذلك. وقال رحمه الله: أو كان ذا الجرح، أي هذا الجرح، بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صعيد قدر وضوء. أو كان الجرح المذكور بأعضاء الوضوء كالرجلين مثلا، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ قال: فجمع ماء مع صعيد قدر وضوء، أي أشار الناظم إلى أنه في هذه الحالة إذا كان جرحه في عضو من أعضاء الوضوء فإنه يتوضأ وضوءه كاملا إلا ذاك العضو، مثلا الرجلين كانتا محروقتين فيتركهما، يتوضأ ويترك الرجلين. قالوا: ثم يتيمم لذاك العضو من أعضاء الوضوء الذي تركه. وهذا هو قول من أربعة أقوال ذكرها المالكية عليهم رحمة الله في هذا الموضع. ذكروا أربعة أقوال: القول الأول أنه يتيمم مطلقا، أي في هذه الحالة إذا كان الجرح أو الأذى بعضو من أعضاء الوضوء، قالوا يتيمم مطلقا لا يتوضأ بحال. والقول الثاني أنه يتوضأ ويترك ذاك العضو ناقصا. القول الثالث أنه يتيمم إن كثر ذاك الجرح، يعني إن كثر الجرح فإنه يتيمم، أي كانت الجراح بأعضاء الوضوء كثيرة فإنه قالوا يتيمم عند الكثرة، أما عند القلة قالوا لا، فيتوضأ ويترك تلك الأعضاء. والقول الرابع هو الذي ذكره الناظم هنا بقوله: فجمع ماء ما صعيدا قد رضوا، أي يتوضأ لما يمكنه الوضوء فيه، أما ما كان مجروحا وما كان قد تأذى فيترك الوضوء والماء له ويتيمم له. هذا القول الرابع وهو الذي اختاره الناظم هنا. وفي المسألة أربعة أقوال كما ذكرنا. والمسح على الجبيرة وردت فيه أحاديث وأثار، لكنها كلها ضعيفة لا تصح، فحتى من ذكرها من العلماء لم يعتمد عليها، لكن معتمد العلماء في هذا الباب، في باب المسح على الجبائر، هو القياس، فقد قاسوها على المسح على الخفين، بل قالوا هي تقاس بطريق أولى، لأن العلة في المسح على الخفين في جواز ذلك هي المشقة. قالوا هذه العلة أظهر في الجبيرة منها في الخفين. ثم انتقل الناظم عليه رحمة الله إلى الكلام عن المسح على الخفين فقال: رخص مسح الخف لأنثى أو ذكر في حاضر من غير حد أو سفر. قال: رخص مسح الخف. فمسح الخف والمسح على الخفين هو رخصة أذن فيها الشارع تخفيفا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإزالة لما يعتريهم من مشقة في نزع الخفاف. والمسح على الخفين مشروع بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. فمن الكتاب الدليل على مشروعية المسح على الخفين قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. استدلوا بقراءة في هذه الآية لأرجلكم بالجر أو بالخفض: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه القراءة، وهي قراءة متواترة، هي تدل، قالوا، على المسح. كيف ذلك؟ قالوا: لأن أرجلكم هنا معطوفة على الممسوح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فأرجلكم معطوفة على رؤوسكم، قالوا، فتدخل ضمن الممسوح حينما تكون مستورة بالخف ونحوه. فهذا إذن دليل المسح على الخفين من القرآن الكريم. أما من السنة فالأحاديث كثيرة، فمن ذلك ما ورد في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، أي أراد أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وأيضا ما جاء عند البخاري عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وأيضا ما جاء في الصحيحين عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم، أي النخعي، فكان يعجبهم، لأن جريرا كان من آخر من أسلم. ما معنى هذا الكلام؟ هناك قوم أنكروا المسح على الخفين، وقالوا حتى الأحاديث الواردة فيه منسوخة بالآية، لكن إسلام جرير بن عبد الله رضي الله عنه كان متأخرا، يعني بعد نزول آية المائدة، فتأخر إسلامه ورؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حول ذلك ونقله عنه دل على أن المسح على الخفين كان من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد نزول آية المائدة، وأنه كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر عمره. لذلك كان يعجبهم حديث جرير رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا ما جاء في الصحيحين أيضا من الأدلة عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. الحديث مر معنا سابقا، سباطة قوم أي موضع القمامة أو الكناسة أو نحو ذلك، فبال قائما فتنحيت فقال: ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. هذه الأدلة من السنة، وهي أكثر من هذه كثير، لكن اكتفيت بما في الصحيحين. وأيضا من الإجماع نقله غير واحد من العلماء كابن المنذر وابن عبد البر وابن المبارك وابن قدامة والنووي وغيرهم رحمه الله، نقلوا إجماع العلماء وإجماع الأمة، إجماع العلماء يعني، أقول إجماع الأمة لأن أهل البدع وأهل الأهواء خالفوا في هذا الأمر، لكن إجماع العلماء على مشروعية المسح على الخفين. ثم قال: رخص مسح الخف لأنثى أو ذكر، أي هو رخصة للذكر والأنثى على حد سواء، يعني ليس مختصا بالذكر دون الأنثى ولا بالأنثى دون الذكر، بل هو رخصة لكليهما في حضر من غير حد أو سفر. في حضر أي في الإقامة أي للمقيم، قال من غير حد. ما معنى قوله من غير حد؟ هذا يشير به إلى مذهب المالكية أو إلى مشهور مذهب المالكية، أن المسح على الخفين عندهم غير مؤقت بمدة معينة، بل يمسح الماسح على الخفين عند المالكية ما دام لم يجنب، ما دام لم يجب عليه غسل أو لم ينزعهما. قالوا ما دام يلبسهما ولم يحتج إلى غسل واجب لجنابة أو المرأة للحيض والنفاس أو لم ينزعهما، قالوا يبقى يمسح، وإن كانوا استحبوا أن ينزعها مرة في كل جمعة لأجل التنظف وتهوئتها، لكنهم من حيث الوجوب والإلزام أو الاشتراط بمدة معينة لم يشترطوا ذلك، بل قالوا ما دام قد لبسهما بشروطهما وعن طهارة يمسح ولا يبالي بالمدة، لم يؤقتوها كالجمهور كما سنذكر. ودليلهم على ذلك رحمهم الله ما رواه أبو داود عن أبي عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم، وما شئت. هذا الحديث رواه أبو داود، لكنه حديث ضعيف، فقد قال أبو داود رحمه الله بعد أن ساق هذا الحديث: وقد اختلفوا فيه وليس بالقوي، وحديث إذا لا يصح. فهذا إذا ما اعتمد عليه المالكية في الرواية المشهورة والقول المشهور في المذهب. وهناك قول ثاني في المذهب، وهو رواية عن مالك أيضا، هو رواية أشهب رحمه الله عن مالك، واختاره ابن عبد البر في الاستذكار، واختاره ابن العربي في عرضة الأحوذي، أن المسح مؤقت بمدة معينة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهو قول الجمهور من الحنفية ومن الشافعية ومن الحنابلة أيضا، وهو ما دلت عليه السنة الصحيحة، وإن لم يكن هو الأشهر في المذهب، وذلك لما رواه مسلم عن شريح بن هاني قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح عن الخفين أو على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ومن الأحاديث أيضا ما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا على سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. هذا مما استدل به في التوقيت أيضا، وهو الأظهر، والله تعالى أعلم. وإن كان كما قلت القول المعتمد عند المالكية والمشهور هو أنه لا يؤقت، والقول الثاني كما قلنا هو قول الجمهور، والقول الثاني عند المالكية، وهو أيضا رواية عن مالك، رواية أشهب كما قلنا، واختاره ابن العربي وابن عبد البر عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. حتى أن الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله يقول في الاستذكار: أكثر التابعين والفقهاء على القول بالتوقيت في المسح وهو الأحوط، هكذا قال عليه رحمة الله. ثم قال: في حضر من غير حد أو سفر، أي يرخص لبس الخف للأنثى والذكر في الحضر أو سفر، أيضا يرخص لبسه في السفر. فإذا هذا ما يتعلق بمشروعية المسح على الخفين، وما جاء فيه عند المالكية من أنه غير محدد، والقول الصواب في ذلك. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: بشرط جلد ظاهر قد خرز، يتابع المشي لكعب حرز، بكامل الطهارة المائية، بلا ترفه ولا معصية. ذكر الناظم عليه رحمة الله هنا شروط المسح على الخفين عند المالكية، وهي 10 شروط يذكرها المالكي عليهم رحمة الله: 5 شروط في الممسوح الذي هو الخف، و5 شروط في الماسح الذي هو المتوضئ. قال: بشرط جلد. هذا الشرط الأول عند المالكية، وهو أن يكون الخف من جلد، قالوا من جلد تحرزا مما يكون من قطن أو كتان أو صوف أو نحو ذلك، أي تحرزا من الجوارب. فالمالكية عليهم رحمة الله: شرط أن يكون المسح على خفين من جلد، فلا يجوز عندهم المسح على الجوارب مهما كانت من صوف أو من قطن أو من كتان أو منسوجة أو من غيرها. يشترط أن يكون الخف من جلد فقط، ودليلهم على ذلك أن الأحاديث الثابتة والتي سبق ذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ مسح على الخفين، ولا يثبت عندهم المسح على الجوربين. وقالوا أيضا بأنها رخصة فلا يقاس عليها، قالوا المسح على الخفين رخصة فلا يقاس عليها المسح على الجوارب. وذهب أكثر العلماء عليهم رحمة الله، ذهب الشافعية والحنابلة، وروي أيضا ذلك عن أبي حنيفة في مرضه الأخير الذي توفي فيه، وكذلك عن صاحبيه محمد بن الحسن وأبي يوسف، روي عنهما أيضا جواز المسح على الجوربين. واستدلوا على ذلك بحديث المقدام رحمه الله، توضأ النبي عفوا بحديث المغيرة بن شعبة، قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، فصرح بذكر الجوربين. وهذا الحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه ابن ماجة ورواه غيرهم. والمالكي عليهم رحمة الله يضاعفون هذا الحديث، يقولون هو ضعيف، هو شاذ، مخالف لمن هو أولى منه وما هو أصح منه. قالوا: فالأحاديث الصحيحة عن مغيرة جاء فيها ذكر الخفين ولم يأتي ذكر الجوربين، فكل ما ورد فيه ذكر الجوربين عن المغيرة قالوا هو ضعيف. وهذا الحديث أعله جماعة من الحفاظ ومن المحدثين صحيح، ولكن صححه أيضا جماعة من العلماء وهم كثر أيضا، لذلك استدل به الشافعية والحنابلة ومن ذكرنا من الحنفية أيضا. ثم أيضا حتى على فرض عدم صحة هذا الحديث، فإن المسح ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، بل ثابت على عدد كبير منهم. قال ابن المنذر: روي إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وأبي مسعود، وأنس بن مالك، وابن عمر، والبراء بن عازب، وبلال، وأبي أمامة، وسهل بن سعد. هكذا قال ابن المنذر عليه رحمة الله، فذكر 9. وذكر أبو داود أيضا في سننه 9، ولكن يختلفون عن 9 الذين ذكرهم، ابن المنذر ذكر 5 مما ذكرهم ابن المنذر، وزاد 4 لم يذكرهم ابن المنذر. فقال عليه رحمة الله، قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما. فيكون هنا أبو داود قد زاد أبا أمامة وزاد عمرو بن حريث وزاد عمر وزاد ابن عباس عما ذكره ابن المنذر، فهؤلاء 13 صحابيا، بل عد بعض أهل العلم ذلك إجماعا في الصحابة لأنه لا يعرف له مخالف، كما ذكر ابن قدامة في المغني قال رحمه الله: الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماع. هكذا قال عليه رحمة الله في كتابه المغني. طيب، بما رد المالكي عليه رحمة الله عن هذه الآثار وعما نقل عن الصحابة؟ قالوا: منها ما لا يصح نسبته للصحابة. قالوا: أما ما صحت نسبته للصحابة رضي الله عنهم من ذلك فإنه محمول على الجوارب المجلدة، قالوا التي الجوارب التي تكون مغلفة بالجلد. هكذا قال المالكية. قالوا: الآثار الثابتة عن الصحابة لا تحمل إلا على هذا. قالوا: هي جوارب مغلفة بالجلد يعني مجلدة، يعني هي تكون في الأخير خفافا، حتى وإن أطلق عليها جوارب. هكذا ردوا على الآثار، لكن الجوارب شيء والخفاف شيء، كانوا يطلقون على هذا اسم وعلى هذا اسم، فلم يكونوا يخلطون. والله تعالى أعلم وأحكم. وأيضا فإن المسح على الجوارب أيضا هو رواية في مذهب المالكية، هي رواية ذكرها ابن ناجي في شرح التفريع، قال بأن هذا القول حكاه ابن الحاجب وحكاه ابن عبد السلام، فهو قول أيضا عند المالكية، وإن كان ليس هو المشهور وليس هو المعتمد. فالأقرب والله أعلم أنه يجوز المسح على الجوربين، لكن المشهور كما قلنا والمعتمد على المالكية أنه ينبغي أن يكون من جلد لما ذكرناه. قال: بشرط جلد، هذا الأول، طاهر. هذا هو الشرط الثاني عند المالكية في الممسوح، وهو أن يكون طاهرا، وذلك احترازا من النجس كالخف الذي يكون مصنوعا من جلد الميتة أو من جلد الخنزير أكرمكم الله، فإنه لا يجوز المسح عليه. فالشرط الثاني إذن أن يكون طاهرا. قال: قد خرز، هذا هو الشرط الثالث، أن يكون الخف مخروزا، أي أن يكون مخيطا بخيوط، أي تكون أجزاؤه قد خيطت احترازا مما يلصق أو يشمع، يعني أن تكون أجزاء الخف مشدودة إلى بعضها بالخياطة لا بالتلصيق أو بالشمع أو نحو ذلك. فهذا هو الشرط الثالث. قال: يتابع المشي، هذا الشرط الرابع في الممسوح، أن يمكن تتابع المشي فيه، وهذا احترزوا به من الخف الواسع الذي لا تستقر فيه القدم، يعني الذي إذا لبسته راح يخرج من رجلك أو لا ينضبط ولا يلتصق بالرجل، يكون متسعا جدا أو نحو ذلك. فالشرط الرابع إذن أن يكون يمكن متابعة المشي فيه. قال: لكعب حرز، هذا هو الشرط الخامس في الممسوح، أي أن يكون ساترا لمحل الفرض، لما هو محل الفرض، وغسل الرجلين إلى الكعبين. فينبغي أن يكون هذا المحل مستورا، وهو معنى قولي حرز، أي أن يكون الكعب محروزا، أي مغطى بالخف، لأن الفرض فرض الرجل هو غسلها إلى الكعبين، فينبغي أن يكون محل الفرض مستورا لذلك. فالخفاف التي تكون دون الكعبين أو الجوارب على القول بجواز المسح على الجوارب، وهو كما قلنا هو أقرب، وإن كان خلاف المشهور، فإن الجوارب التي تكون دون الكعبين لا يصح المسح عليها لفقدها لشرط تغطية محل الفرض. ثم قال: بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية. بعد أن ذكر شروط الممسوح ذكر شروط الماسح، أي المتوضئ، ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيه ليكون مسحه صحيحا. الشرط الأول قال: بكامل الطهارة، أي أن يلبسه على طهارة، أن يلبسه على طهارة، فإذا لبسه محدثا لا يصح المسح عليه. يعني لو أن إنسانا نقض الوضوء ثم لبس الخف ثم قام فتوضأ فمسح عليه لا يصح وضوءه، لأنه لم يلبسه على طهارة. ودليل هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فعلل تركهما بأنه أدخلهما طاهرتين. قال: بكامل الطهارة المائية، المائية يشير به إلى الشرط الثاني في الماسح، وهو أن يكون قد لبسهما من طهارة مائية، أي طهارة غسل أو وضوء. فلو أنه مثلا تيمم ثم لبس الخف وبعد ذلك أحدث ثم أمكنه الوضوء فتوضأ ومسح، لا يجوز له ذلك، لأنه لبسهما على غير طهارة مائية. فينبغي أن يلبسهما بعد طهارة مائية من غسل، إذا كان قام به موجب للغسل، أو بطهارة الوضوء. وهناك أيضا شرط ثالث لم يشر إليه الناظم، ويتعلق أيضا بالطهارة المائية، وهو أن تكون الطهارة المائية كاملة. أي ما معنى كاملة؟ أن يكون أدخلهما بعد أن فرغ من الطهارة المائية. يعني قالوا لو أنه غسل رجلا ثم لبس الخف، مثلا غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف ولم يكمل غسل الرجل اليسرى بعد، ثم بعد أن لبس الخف أكمل غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف، قالوا هذا يكون مفتقدا لشرط إدخالهما طاهرتين، لأنه ينبغي أن يلبس الخفين بعد الفراغ من الوضوء، لأنه لو لبس خفا ولم يكمل رجله قالوا لا يكون قد لبسهما على طهارة كاملة. ثم قال: بلا ترفه، هذا هو الشرط الرابع من شروط اللابس، وهي أن يكون لبسهما بلا ترفه، أي أن لا يلبسهما لأجل الزينة أو لمجرد أن ينام بهما، أو مثلا أن يكون وضع شيئا للترفه كالحناء، مثلا تضع المرأة فتلبس الخف لأجل حفظ الحناء أو نحو ذلك. قالوا لا، كل هذا كل ما كان للترفه لا يبيح له المسح، ولكن ينبغي أن يلبسها للسنة أو لاتقاء الحر أو لاتقاء البرد أو لاتقاء لسعة العقرب أو نحو ذلك. فهذا الشرط ذكره المالكية، وهو الشرط الرابع في الماسح. والحقيقة حاولت أن أبحث عن دليل على هذا الشرط في كتب المالكية ولم أجد دليلا لهم على هذا الشرط، والله تعالى أعلم. ثم قال: ولا معصية. الشرط الخامس وهو العاشر بين الشروط إجمالا، أن لا يكون عاصيا بلبسه. يعني قالوا مثلا، ذكروا مثالا للعاصي بلبسه كالمحرم الذي يلبس الخف، لأن المحرم ممنوع من لبس الخف، فقالوا إذا لبس الخف يكون عاصيا بذلك، لأنه لا ينبغي له لبسه إذن قالوا فلا يجوز له أن يمسح عليه لأنه لبسه على معصية. ثم ختم الناظم عليه رحمة الله هذا الباب بقوله يعيد في الوقت لترك الأسفل وتارك المسح لأعلى هبطل. بيّن في البيت الأخير عليه رحمة الله صفة المسح وكيف يكون المسح، وأنه يكون من أعلى الخف ومن أسفله عند المالكية عليهم رحمة الله، لكن مسح الأعلى فرض ومسح الأسفل سنة. واستدلوا على ذلك بقول علي رضي الله عنه كما عند أبي داود وغيره: لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وفي بعض الروايات لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه. فهذا استدلوا به على وجوب المسح على ظاهر الخف، واستدلوا باستحباب المسح على باطنه بما رواه أبو داود أيضا وغيره عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، أعلى الخف وأسفله. طيب، فحملوا الحديث الأول على الوجوب وهذا على الاستحباب. لماذا؟ لأنه في الحديث الأول قال لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، فبين أن الظاهر أولى بالمسح، لكن ما دام الدين ليس بالرأي فالظاهر حق بالمسح من الباطن، لأنه لو كان بالرأي لكان الباطن أولى، لأنه قد يقول القائل أن الباطن والأسفل هو الذي يطأ به الأرض فهو أحق وأفضل في الطهارة، لكن الدين ليس بالرأي. لذلك قال وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه، فكلمة أحق وكلمة أولى تدل على أن الظاهر أولى، فحملوا مسح الظاهر على الوجوب ومسح الباطن على السنية وعلى الندب. لكن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله، هذا ضعفه كثير من العلماء. قال الترمذي عليه رحمة الله هذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، وبه يقول مالك والشافعي، يعني القول بالمسح في الأعلى والأسفل هو قول مالك والشافعي. قال وإسحاق وهذا حديث معلول لم يسند عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. وقال أيضا سألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل أي البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. فهذا الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم، لذلك لم يأخذوا به، وأخذ به مالك صححه، مالك عليه رحمة الله صححه الشافعي وأخذوا به. وجمعا بين هذا الحديث وحديث علي قالوا قال مالك المسح على الظاهر واجب والمسح على الباطن سنة، والذين لم يأخذوا بهذا الحديث وضعفوه وهو أقرب إلى الضعف قالوا يمسح على ظاهر القدم على ظاهر الخفين استنادا إلى حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وعلى القول بالمسح على الظاهر والباطن عند المالكية كما عند المالكية قالوا يضع أصابع كفه اليمنى فوق ظاهر قدمه اليمنى وأصابع كفه اليسرى تحت باطن قدمه اليمنى ويمرهما هكذا. طيب، قال يعيد في الوقت بترك الأسفل، يعني بما أنه كما قلنا على المشهور مثل المالكية هو السنة المسح من الأسفل، إذا تركه يعني مسح الظاهر فقط عند المالكية يعيد في الوقت الصلاة في الوقت الاختياري، إذا ترك مسح الأسفل يعني إذا مسح الظاهر فقط، يعني لو أنه لم يعد صلاته صحيحة. قال وتارك المسح لأعلاه ابطلي، أما لو أنه مارك مسح من الأسفل ولم يمسح الأعلى ولم يمسح الظاهر، فإن مسحه باطل، والصلاة التي صلاها بذاك المسح باطلة لا تصح. هذا معنى البيت الأخير. وبهذا نكون أكملنا هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قلناه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.